لماذا يعد طائر الفلامنغو الأكثر غرابة في سلاسل الطيور؟ لون طائر الفلامنغو المتغير، وقوف طائر الفلامنغو على ساق واحدة، لون حليب أنثى الفلامنغو، دورة حياة طائر الفلامنغو.